الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين وللسامعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. الربا مقصور، وهو لغة الزيادة، لقوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي علت، وشرع زيادة في شيء مخصوص. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد. فالربا يقول مقصور، يعني ليس ممدودا، ما تقول الربا، الربا نعم، وهو الزيادة. اهتزت وربت يعني زادت وعلت، نعم. وشرعا زيادة في شيء مخصوص، يتبين بما يأتي، نعم. أحسن الله إليك. والإجماع على تحريمه، لقوله تعالى: وحرم الربا. نعم، إجماع على تحريمه، نعم. أحسن الله إليك. والصرف بيع نقد بنقد. إيه، النقد بنقد، النقد معروف، الدنانير والدراهم، هذا يسمى بالصرف، نعم. ويأتي له باب آخر، نعم. أحسن الله إليك. قيل: سمي به لصريفهما، وهو تصويتهما في الميزان، يعني يطلع لهم يسمى بالصريف، الصوت عندما يوضع على الميزان، نعم. أحسن الله إليك. وقيل: لانصرافهما عن مقتضى البياعات. إيه، البياعات، نعم. الله يشفيك. وقيل انصرافهما، يعني ما هي على مقتضى البيوع الأخرى، لأنه لابد فيها من تقابض، نعم. أحسن الله يشفيك. قال: وقيل لانصرافهما عن مقتضى البياعات من عدم جواب، بكسر الباء عندي، البياعات، عندي فتحة، إيش عندك فتحة؟ اي نعم، البياعات، اي يعني هي بيعة، ها، بيعة، نعم، يعني جمعها، نعم، ينظر إن شاء الله. أحسن الله إليك. من عدم جواز، من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه، نعم، تقدم. أحسن الله إليك. والربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. أي نعم، ربا فضل وربا نسيئة، نعم. قال في فضل، قال نعم. فيحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه، نعم، مطعوما كان. أي يقول: فيحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه، كل مكيل أو موزون يأتي، يعني في المكيلات أو الموزونات. متى؟ يقول: بيع بجنسه، يعني بر ببر، شعير بشعير، هذا مكيل. البر مكيل، إيش معنى مكيل؟ يعني يوضع بالكيل، يعني الآصر والأوساط. وأما الموزونات يعني توزن، توزن بالأرطال أو بالكيلوجرامات، وزن السكر، حديد. فالعلة في المذهب الكيل أو الوزن. فيقول هنا: في كل مكيل بيع بجنسه، نعم، مطعوما كان. شيخنا الله يحفظكم يقول في القاموس: إيه؟ والبياعة بالكسر السلعة، البيعة، البياعة، البياعة، البياعة بالكسر السلعة، جمع بياعات، جمعها بياعات، بياعات، نعم، بالكسر. إذن إذن إذن هي جمع بياع، أي بياعة، أي بياعة، نعم، وهي الأشياء التي تباع، يعني الأشياء، السلع، السلع، هذا جيد، نعم، هذا جيد. ذكر وجها آخر أو لا؟ هذا القاموس هذا. أي أنت، جمع بياعة، بياعة بالكسر، بكسر الباء، يعني المباعة، السلعة المباعة. أي نعم، أي نعم، أي نعم. ممتاز، الله يعافيك، جزاك الله خير، حياك الله. أرسلها لي برسالة شيخ محمد. نعم، طيب، أرسلها لك إن شاء الله. طيب طيب طيب، بارك الله فيك، نعم، أحسن الله. لعلنا نضع نضع جروب للطلاب، لأنه أحيانا يصير في بعض التنبيه وبعض الأشياء فتصير. طيب. يعني إذا كان يتولى وجزاه الله خير يشوفه اللي يحب وقم يعطيه، حتى أنه أحيانا قد تكون بعض الفوائد أو مثل بعضكم اقترح زيادة الدرس يصير يعني يعرض ويشاف مثلا مش الوقت المناسب، فجيد لو صار فيه جروب يعني فقط للدرس ما يكون فيه يعني رسائل. أي جزاك الله خير. إذا حد يعني تولى وجزاه الله خير. نعم تفضل. جزاك الله خير. وتوضع لي الفوائد المتعلقة التي قد تستتبع بها الدروس بعد. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال: مطعوما كان كالبر أو غيره كالأشنان، وفي كل موزون بيع. مطعوما أو غيره، لأن هنا رواية في المذهب اختارها الموفق وتقي الدين ويعني وهي رواية عن الإمام أحمد وأيضا الشارح، يعني شارح الخرقي المعروف الشارح. هؤلاء يرون يعني ابن أبي عمر يرون أنه يقيد بالطعم، أما المذهب فسواء كان مطعوما أو غيره، يعني الأشنان غير مطعوم وربوي، الحديد غير مطعوم وربوي. نعم تفضل. الله عليك. قال: كالأشنان وفي كل موزون بيع بجنسه، مطعوما كان كالسكر أو لا كالكتان. هذه موزونات. الموزونات مثل السكر، الحديد، نعم، الكتان، القطن، نعم كلها موزونات، الحرير. نعم تفضل. صلى الله عليه. قال: لحديث عبادة ابن الصامت مرفوعا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، رواه أحمد ومسلم. نعم، يعني هذا الحديث ظاهر في هذا المعنى. المكيلات والموزونات ما تباع مع اتحاد الجنس إلا مثلا بمثل، يعني ما تبيع تمر جيد بتمر رديء وتأخذ زيادة من التمر الرديء. نعم، هذا هو ربا الفضل. إذا ربا الفضل يتحد الجنس، هذا ربا الفضل، يكون الجنس متحدا، يعني بر ببر ما يجوز التفاضل. والمذهب ولو قل، حتى ولو كان تمره بتمره، لو تمره بتمره كما يأتي. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: ولا ربا في ماء. الماء ما يدخل فيه الربا في المذهب، على أنه يكال، لكن الماء ما يدخل في هذا الباب. لماذا؟ قالوا: لأنه مباح في الأصل الشركاء فيه، ولأنه لا يتمول في العادة، يعني ليس لا يتخذ مالا في العادة، فلا يدخل فيه الربا. يعني وايت بوايت ما في بلد هنا. الله عليك. قال: ولا في ما لا يوزن عرفا لصناعته. إيه؟ أيضا الذي لا يوزن في العرف لصناعته. لماذا؟ لأن الصناعة لها قيمة، الصناعة لها قيمة، فبهذا يعني لابد تراع الصناعة، فما يمكن أن يباع وزنا بوزن مع أن الصناعة يعني ما تلاحظ. يعني ما يمكن تبيع طن حديد مثلا بطن حديد مصنع من مثلا صحون، ما يمكن. ولذا الصناعة يعني يقول: ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته، ما يوزن في العرف. يعني القدور الآن ما تصنع، قدور النحاس مثلا أو الصفر أو الحديد أو هذه المصنوعات ما توزن، تعد عدا. يعني لو كانت سطول يقال مثلا 1000 سطل، 1500، 2000 سطل، 3000 سطل، ما يقال اشتري منك طن من أسطول، هذا الأصل يعني. ومن ذلك الفلوس، الفلوس التي تصنع من النحاس، فلوس فلس، هذه كذلك، هذه كذلك ما فيها ربا في المذهب. لماذا؟ لأنها تعد عدا، ما يقال كيلو فلوس ولا يقال صاع فلوس، ماذا يقال؟ يقال 100 فلس أو 1000 فلس. فالفلوس هذه اللي تصنع من معادن، هذه في المذهب ما فيها ربا. لماذا؟ للصناعة، لأنها تعد، ها، تعد عدا، تعد عدا، مثل الريالات المعدنية عندنا، ها، هذه تعد عدا، يعني ما توزن، ما توزن وزنه، فلا يدخل فيها الربا، لا يدخل فيها الربا في المذهب. قال غيري، نعم والله، قال كفلوس غير ذهب وفضة ولا مطعوم لا يكال ولا يوزن كبيض وجوز. غير ذهب وفضة، الذهب والفضة لا مطلقا في المذهب، يعني لقوة الذهب والفضة في المذهب حتى لو صنعه، يعني ما تقول أعطيك كيلو من الذهب مثلا عيار 24 كيلو من الذهب وتعطيني 900 جرام من الذهب المصنع. طيب 100 جرام من راح؟ يقول الصناعة، الصناعة، هذه صناعة، فيها صناعة. فالمذهب لا، خلافا لما يختاره شيخ الإسلام، فالمذهب لا بد من، يعني ما تراعى الصناعة في الذهب والفضة، لكن تراعى في غير الذهب والفضة، في الفلوس، في أسطول الأسطال، في كل شيء يصنع تراعى الصنعة. أما هنا قالوا لا، الذهب والفضة مطلقا، لأنه جاء النص في المنع منها فجعلوها أقوى، ذهب وفضة. يعني ما تقول تذهب إلى إلى إلى إنتاج الذهب مصنع، وتذهب إلى صاحب المحل وتقول أعطني كيلو من الذهب، يسمونه كسر أصحاب المحل. ما معنى كسر؟ كسر يعني خلاص صنعته ما لها قيمة، تجي النساء وتبيعه، يعني الصنعة ما لها قيمة، فيعطيه كيلو مجمع عنده من اللي يشتري منهم وكذا كيلو. ها؟ طيب أبي أعطني 900 جرام من المصنع، الصنعة لها قيمة، تتعب وعمل. فالمذهب لا، وش الطريقة؟ الطريقة تبيع الكيلو اللي يسمى الكسر، يسمونه أهل السوق الكسر، تبيع الكيلو هذا. طيب تأخذ دراهم وتشتري بالدراهم ذهب، تشتري بالدراهم ذهبا، هذا واضح لكم، لأنه ما في مانع من التفاضل بين الدراهم والذهب. ما لو كان فضة ما في مانع أنك تعطيه دنانير، دنانير، لأن الدنانير تختلف عن الفضة ما دام يدم بيد، هذا واضح لكم. يعني لو جاب لك مثلا غوايش للمرأة مثلا من ذهب، كيلو غوايش للبيع من ذهب فيها صنع، فتعطيه دراهم، ما في مانع، ما في مانع دراهم، لكن أن تعطيه، يعني أن تعطيه فضة فلا يجوز، أن تعطيه ذهبا فلا يجوز، تعطيه فضة ما في مانع، يعني ما تعطي دنانير، تعطي دراهم مقابل الذهب. واضحة لكم؟ نعم. طيب تفضل شيخنا. الآن صنعت المجوهرات الآن، اي الصناعة هذه، يعني كيف، يعني ما حكمها على هذا القول؟ إيه ما فيها بأس، بس إنه يشتري منه التاجر أصحاب المحلات ومنه بالريالات. طيب الريال بدل، هم يقولون الآن هذه النقود اللي بأيدينا بدل عن الذهب والفضة. لا لا، هنا ما يصح إنه بدل، أول شيء لا يتعين بدل عن الذهب، هو الذي يشتري ذهب فما يتعين بدل عن الذهب. الشيء الثاني أنها الصحيح أن الريالات الآن الموجودة هذه ما تقابل، مثل الآن الدولارات الأمريكية قد تريليونات، يعني ذهب الدنيا كله فوق الموجود، في الدنيا جميعا فوق هذه القيمة. أي. واضح؟ أي. يعني لو أخذنا الأموال التي تطبعها أمريكا ما الذهب والفضة الموجود في الدنيا ولا العشر. أي ما يعني أتصور. واضح؟ هم ترجع إلى الثقة الدولية. أي. يعني هل هذه الدولة دولة قوية بحيث أن هذه العملة يعني يتعامل بها قوية أو لا؟ فهي ترجع إلى هذا، يعني كل ينظر إلى ما عنده من الممتلكات، قد تكون عقار وصناعات وأشياء. طيب كيف أوجبنا فيها إذن؟ كبيض وجوز. يقول كذلك المطعوم الذي لا يكال ولا يوزن، يعني يعد، مثل البيض يعد، الجوز يعد، الحيوان يعد. يعني ما في مانع أنك تقول أعطيك مثلا ناقة وتعطيني ناقتين، ما في مانع، لا مانع من ذلك. نعم تفضل. كيف أحد يسألته؟ كيف أوجبنا في النقود إذن الزكاة؟ النقود مال، لأن الله أوجب في المال. أي. ولأن حد نقدا، الكلام في الربا. أي. يعني الآن الدراهم تعتبر ربوية، أليس كذلك؟ بلى. يجوز تشتري بها ذهبا. ما في إشكال. لهذا جنس جنس. أي يعني. الريالات. نعم. الريالات صارت جنسا آخر. ولذا الصواب الذي عليه الأكثر من المعاصرين الآن أن الأسواق هذه أجناس مختلفة أي. متعددة باختلاف جهات إصدارها. يعني الدولار الأمريكي غير الريال السعودي، غير أي. الريال، غير الريال العماني، غير الدرهم مثلا المغربي، غير الليرة. هذه نعم. أجناس مختلفة باختلاف نعم جهات إصدارها. أي نعم أي نعم جزاك الله خير. نعم نعم نعم نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال ولا في مطعم ذكرنا في شرحنا. نعم. قال ويجب صلى الله عليه وسلم. قال ويجب أن يشترطوا في بيع مكين أو موزون بجنسه مع التماثل الحلول والقبض من الجانبين بالمجلس، قوله عليه السلام فيما سبق يدا بيد. إذن لا بد أن يكون حالا، يعني ما يكون يعني مؤجلا أو أن يكون غائبا، ولا بد من القبض في المجلس، لا بد من القبض في المجلس. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. قال ولا يباع مكين بجنسه إلا كيلا، فلا يباع بجنسه وزنا ولو تمرة بتمرة. يقول لا يباع مكين بجنسه إلا كيلا، يعني مثل التمر مكين ما يباع وزنا، ما يباع يعني في الربا. أما يباع كذا ما كلامنا في هذا، كلامنا عندما يعني تبيع تمرا بتمر، إيش تعتمد على الوزن أو على الكيل؟ نعم كيل، على الكيل، هذا هو المذهب، تعتمد على الكيل ما تعتمد أبدا على الوزن. السكر ما تبيعه كيلا، ما تبيعه كيلا، يعني في باب الربا. فلا يباع بجنسه وزنا التمر ولو تمرة بتمرة. الآن تمرة بتمرة، تقول عطني هذه التمرة هذه وبهذه التمرة، قالوا ما يجوز. لماذا؟ لماذا لا يجوز؟ لأنه مكين. أي ما نعرف التماثل، ما نتحقق من التماثل، لكن بالوزن يمكن. الآن لو وزنوا تمرة قالوا هذه 10 جرام وهذه 10 جرام، هذا يمكن بالوزن، لكن في الكيل ما يمكن. ولذا ينبغي أن يجاز هذا في كما هو قول في المسألة، في مثل الحبة والحبتين والعشر هذه ما تكال، هذه ما في مانع أن تباع وزنا. هذه معي حفنة مثلا، وانت حفنة تضع هذه وتوزن وهذه وتوزن ويكفي. تفضل. صلى الله عليه. قال ولا يباع موزون بجنسه إلا وزنا، كذا ما يباع بجنسه إلا وزنا. قال فلا يصح كيلا، بقوله عليه السلام الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل، رواه الأثر من حديث عبادة بن الصامت. ولأن ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل، والجهل به كالعلم بالتفاضل. إذن عندنا معيار شرعي لا بد. ولذا لو باع مثلا كيلو تمر بكيلو تمر هل يصح في المذهب؟ نعم ما يصح. إيه ما يصح. طيب. قال صلى الله عليه وسلم. وقال ولو كيل المكيل أو وزن الموزون فكان سواء صح. اي يعني لو بعنا بالوزن، جوك ناس وقالوا احنا بعنا تمر بالوزن، كم بعته؟ قال 10 كيلو ب 10 كيلو تمر. تمر انت تقول ما يجوز. قالوا رحنا وخذيناهن وكلناهن يمر بالكيل كذلك، نقول اذا صار جاهز. هذا واضح؟ نعم. هذا ما قوله ولو كيل المكيل او وزن الموزون فكان سواء، صح. بعت مثلا بعت مثلا السكر، ها، ملي صاع بملي صاع، هل يجوز؟ اجيبه لا يجوز. لا يجوز. لكن يوم اننا افرغناهن وجدنا هذا 3 كيلو وهذا 3 كيلو، وش يقول الحنابلة؟ يجوز. يصح. يجوز. نصح. حين تفضل. احسن الله. قال ولا يباع بعضه اي بعض المكيل او الموزون ببعض من جنسه جزافة لما تقدم. إيه. نعم. بكسر الجيم جزافة. إيه. لا يباع بعضه اي بعض المكيل او الموزون ببعض من جنسه جزافا. كيف هذا؟ لو انك عندك كومه تمر وعندي كومه تمر، هل يجوز ان نبيع هذه الكومه بهذه الكومه جزافا؟ ما يجوز. لان ما نعرف التماثل، لابد ان نتحقق التماثل. لكن لو قالوا تبايعنا وقلنا لهم قيسوا وقاسوا وجدوها بالضبط متماثلة، ها، هذا 100 كيلو هذا 100 جائز. يصح. اي صح. ولذا قال ايضا صلى الله عليه وسلم قال ما لم يعلم تساويهما في المعيار الشرعي فلو باعه صبرة باخرى وعلم كيلهما وتساويهما او تبايعهما مثلا بمثل وكيلتا إيه وكيلتا يعني وكيلتا إيه وكيلتا فكانتا سواء، صح. أي رحنا وكلنا لقينا اثنين بالسوق تبايعوا تمر، هذا كومة وهذا كومة، لأنه ما يجوز. لكن اصبروا شوي خلونا نكيل، كلنا وجدناهما متساويين، نقول يا صحيح. نعم. صلى الله عليه وسلم. وكذا زبرة حديد بأخرى من جنسها. إيه طيب، فإن نقصت إحداهما، ما نقول إشال النقص الزود من هذه، لا، إن نقصت بطل، يعني تبين بطلانه، واضح؟ فنقول قبل بعقد، يقول شيله وبدوا عقد جديد، هذا واضح؟ يعني وجدنا هذه تزيد صاعا على هذه، ما يقول خلاص الصاع هذا شيله ونمشي البيع الأولى، نقول لا، تتبايعون من جديد وبعد إخراج هذا الصاع، هذا واضح؟ نعم. تفضل. وكذا زبرة حديد بأخرى من جنسها. نعم. صلى الله عليه. قال فإن اختلف الجنس كبر بشعير وحديد بنحاس جازت الثلاثة أي الكيل والوزن والجزاف، قول عليه السلام إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم وأبو داود. أي يقول هنا فإذا اختلف الجنس كبر بشعير وحديد بنحاس، اختلف الجنس بر بشعير، البر غير الشعير، يقول جازت الثلاثة يعني كيل وزن وجزاف، ما في معنى. يعني لو تبايعوا تمر وزنا بسكر كيلا يجوز؟ يجوز لما مختلف، هذا واضح. تبايعوا البر والشعير، تبايعوا البر والشعير بالوزن، ما في معنى. لا يصح، لا يصح، لأن العلم متشابه. لا، بر بشعير، البر مكيل والشعير مكيل شيخة. إيه باع، فما يصح ذلك. إيه لا، باع البر المكيل باعه وزنا لكن أيه. بشعير، بشعير ما هو ببر، بشعير وزنا. اختلفت الأجناس فبيعوا نازل. بيعوا كيف شئتم، لأن الجنس اختلف. نعم. لا، ما هو الجنس المكيل، المكيل علة، المكيل علة، الجنس أي نعم الجنس البر. نعم حسنا عليك. واضح؟ يعني بر ببر بر ببر لابد أن يكون كيلا، لكن بر نعم. بشعير يجوز أن يكون وزنا ويجوز أن يكون كيلا، بل يجوز جزافا. تقول عندي كومة تمر، ما تدري كم وزن لا تدري كم وزنها، كومة تمر تريد أن تبيع بكومة أخرى شعير، ما في مانع. واضح؟ اختلف الجنس. نعم والجنس ما له اسم، ما له اسم خاص يشمل أنواع. هذا الجنس له اسم خاص يشمل أنواع، يشمل أنواع. قال فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها. أي مثل حيوان يشمل أنواع كثيرة، الفرس مثلا. الفرس نوع، الفرس هذا النوع وش يدخل تحته؟ شخوص، شخوص يعني هذا الفرس وهذا الفرس وهذا الفرس وهذا الفرس وهذا الفرس، شخوص تدخل. فالنوع هنا في هذا الباب اللي هو النوع الأخص، مثل إنسان يدخل في زيد، بكر، عمر، هذا واضح، هند، أسماء، هذا يسمى نوع. الجنس فوقه. البر الآن يمكن البر بعض الناس ما يعرف، لكن نقول مثلا الرز، الرز جنس، لأنه تعرفون يدخل فيه مثلا يدخل فيه اللي يسمى التمن، يدخل فيه أنواع كثيرة. التمر أوضح شيء، التمر عندنا، التمر الآن جنس. السكري نوع، الخلاص نوع، الحلوة نوع، البرني نوع، البرني شخوص بعد ذلك. هذا واضح لكم؟ إيه طيب. قال والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. إيه والنوع يقول يشمل أشياء مختلفة بأشخاصها، يعني ما هي يعني بأشخاصها، زيد، بكر، عمر، هكذا. قال وقد يكون النوع وقد يكون النوع جنسا، وبالعكس. أي وقد يكون النوع جنسا، أو قد يكون، مش أقول وقد يكون النوع جنسا، يعني اللي تحته، يعني بعض الأنواع يصير تحته هو نوع بالنسبة إلى الذي فوقه، مثل إنسان مثلا. لا نقول أوسع، حيوان، حيوان بالنسبة إلى مثلا الخلق نوع، يعني بالنسبة إلى الخلق نوع، وبالنسبة إلى الفرس جنس. هذا واضح؟ فبعض الأشياء تكون يكون فوقها جنس آخر، اللي يسميه العلماء جنس بعيد فوقه، جسم مثلا، وهناك تحتها نوع، وهناك تحتها نوع. فيقول هنا وقد يكون النوع جنسا، يعني النوع جنس، وبالعكس، يعني قد يكون الجنس نوعا. كيف يكون الجنس نوعا؟ يعني باعتبار ما فوقه، فوقه أشياء، ولكن والمراد هنا الجنس الأخص والنوع الأخص. يعني ما نريد بالنوع اللي تحته أنواع، لا، النوع الأخص اللي ما تحته إلا شخوص. هذا واضح؟ نعم واضح لكم؟ نعم شيخنا. قال والمراد هنا الجنس الأخص والنوع الأخص، وكل نوعين اجتمع باسم خاص فهو جنس. نعم. وقد مثله بقوله كبر ونحوه من شعير وتمر وملح. إيه. وذهب، الذهب قالوا منه نوع، الفقهاء منه يسمى البندقي، ومنه نوع يسمى التكروري أو التكروري. أنواع الذهب، ما هو 24، لا، عيار 24، 21، هذه لها معنى آخر، يعني لأنه يوضع معه خلط. ف24 هذا خلطه بس بمجرد ما يستمسك، يعني يضع معه مثلا نحاس أو صفر أو شيء فيستمسك الذهب فقط. كلما زادت النسبة صار العيار يزيد، ينقص، يصير 21، 18، 16. ولذا القياس عندما نقول يعني النصاب هذا ب 24 يكون بعيار 24. نعم نعم تفضل. حسن الله عليك. قال وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والإدهان أجناس. أي هنا الآن الجنس مثل البر الآن فيه فروع له، لا مثل الدقيق يعتبر فرع، مثل الخبز يعتبر فرع، بعضها فيها دهن مثل دهن ورد، مثل دهن السمسم أو زيت السمسم، مثل زيت الزيتون، هذه تعد فروع ما هي أنواع، انتبهوا ما هي نوع. البر له أنواع، يعني البر له مثلا نوع مثل يأتي من الشام الذي يأتي من العراق، أسماء كثيرة للبر. نعم لكن هذا ما نتكلم عن الأنواع، فروع هذا فرع، فيقول إن الفرع هذا يعد جنسا، يعد له حكم الجنس. لماذا؟ وش نستفيد من هذا؟ يعني مثلا الآن عندك في مثل يعني مثل اللحم، اللحم جنس، هناك فروع في الحيوان مثل يعني مثلا الكبد، الشحم، هذه كلها أجناس. يعني لو تقول بعطيك مثلا كيلو من الكبد وتعطينا كيلو وين من اللحم، ما في مانع، لا مانع من هذا. أيضا فيما يتعلق فيما بينه، يعني لو تبي تعطي زيت زيتون ويعطيك زيت زيتون، هل لابد من التماثل؟ نعم إذا كان نوع واحد إيه نوع واحد، لا يعني الآن زيت زيتون يعتبر جنس، ها، وزيت زيتون آخر نفس الجنس، فلابد من التماثل، ها. لكن زيت زيتون وزيت سمسم هل يجوز التفاضل فيما بينها؟ يجوز، لكن ها النساء يأتي الكلام عليه إن شاء الله. هذا واضح؟ طيب نعم. طيب تفضل. سلام الله عليك. قال لأن الفرع يتبع الأصل، فلما كانت أصول هذه أجناسا وجب أن تكون هذه أجناسا، فدقيق الحنطة جنس ودقيق الذرة جنس، وكذا البواقي. إيه الذرة ها جنس وكذا البواقي، يعني دقيق حنطة ما تبيع بدقيق حنطة إلا مع التساوي، لكن دقيق حنطة بدقيق ذرة لا يشترط التساوي. طيب قال نعم صلى الله عليه وسلم. واللحم أجناس باختلاف أصوله، لأنه فرع أصول، لأنه فرع أصول هي أجناس، فكان أجناسا كالأخباز. إيه لحم بقر ولحم غنم اختلف الجنس، أجيبه اللي أي اختلف الجنس، لكن لحم بقر بلحم بقر هل يجوز؟ مع التفاضل ما يجوز إلا مع التماثل ويدا بيد. يعني قال خذ هذه 5 كيلو، بعض الناس يذبح له مثلا جزور كبير، وخوي صاحبه اللي عنده ذبح له حاشي، قال خذ هذه 10 كيلو من لحم الجمل وأعطني 5 كيلو من لحم الحاشي، هل يجوز؟ ما يجوز. لكن لو قال 10 كيلو من لحم هذا الجمل ب20 كيلو من لحم البقر، هل يجوز؟ يجوز. إيه تفضل. أحسن الله عارف. قال والضأن والمعز جنس واحد، ولحم البقر والجواميس جنس، ولحم الإبل جنس، وهكذا. إيه يعني إذا الضأن والمعز جنس واحد تعتبر، ولحم البقر والجواميس جنس، ولحم الإبل جنس، نعم وهكذا. نعم أحسن الله عليك. قال وكذا اللبن أجناس باختلاف أصوله لما تقدم. إيه اللبن أجناس، لبن البقر جنس، ولبن الغنم جنس. نعم تفضل. صلى الله عليه. واللحم والشحم والكبد والقلب والألية والطحال والرئة والأكراع أجناس لأنها مختلفة في الاسم والخلقة. أي يعني هذا أولى مما ذكرته قبل قليل أنها فروع للحم، يعني اللحم يعني جنس آخر كلها فروع من هذا الحيوان، من هذا الحيوان اللحم، شحم، كبد. يعني لو قال بعطيك كيلو مثلا لحم غنم وتعطيني 10 كيلو شحم، شحم غنم، هل يجوز؟ يجوز. أو تقول يجوز. طيب تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال المخ مخ يعني جنس يعتبر، يعني لو قال مثلا أعطيك كيلو شحم وتعطيني كيلو نص كيلو مخ مثلا ما في مانع. نعم صلى الله عليه وسلم. قال فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلا. نعم أحسن الله عليك. قال ولا يصح بيع لحم، قال ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه لما روى مالك عن زيد بن أسلم. ويصح نعم عندك ولا يصح ولا يصح نعم. أي. ها ولا أي. يصح لا يصح نعم من عندك العبارة ولا يصح. نعم شيخ صلى الله عليه قطع هنا تفضل. ويصح نعم كذلك العبارة ولا يصح. لا لا مؤكد هذا خطأ. العبارة الأولى شيخ المقصود. وش العبارة الأولى؟ هي أنت تقابل هذه تقرأ ولا يصح بيع لحم. نعم تفضل ولا يصح. أحسن الله. أنا فتحت صفحة. ولا يصح بيع نعم تفضل. أحسن الله. أحسن الله. قال ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. يعني حديث سعيد مقبولة عند أهل العلم مراسيله وله شاهد أيضا عند البيهقي. لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. مثلا أنت رحت لما الجزار ومعك حاشي، معك حاشي قال أنا بعطيك 100 كيلو من اللحم اللي عندي وأعطي الحاشي وأعطيني الحاشي، فهذا لا ما يجوز. ما يجوز هذا ما يجوز. لحظة بالله فلا يجوز هذا، لا يجوز أن يعطيه 100 كيلو من اللحم بحيوان من جنسي، بحيوان من جنسي. يعني مثلا 10 كيلو من اللحم من لحم الغنم بمثلا بتيس، تيس وأعطيني أعطيك هذا التيس وأعطني 10 كيلو من اللحم. لماذا لا يجوز؟ لأن نجهل التماثل، والعلم والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل يعني كوننا نجهل بالتساوي، يعني ما نعرف أنهما متساويان، هذا يعد كالعلم بالتفاضل، يعني كأننا نعلم بالتفاضل. واضح هذا؟ يعني قال أعطيك هالتيس هذا وأعطني 10 كيلو من اللحم، نقول ما نتحقق أن في التيس 10 كيلو من اللحم تماما، لا تزيد ولا تنقص، وعلى ذلك فهذا يكون من الربا. نعم. أما الثاني يقول نعم هذه اللي وزنت. نعم أحسن الله إليك الشيخ. لو وزنت الشيخ فبانت الوزن واحد. لا، لأنه هم من الأصل في أشياء، هذاك بيع على أنهما متماثلان، وأما هنا فهذا معلومة يعني فيه خلط وفيه يعني أشياء أخرى موجودة، فيه رأس وفيه واضح، فلا بد أن يكون العقد بعد ذلك، لأنه سيدخل فيه زوائد، والزوائد هذه أيضا ما يجوز أن تزاد حتى مع التساوي، هذا واضح؟ لما يجوز أن تزيده رأس أو تزيده مثلا شيء. نعم نعم بارك الله فيك. بارك الله فيك. أحسن الله عليك. قال ويصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم ضأن ببقرة لأنه ليس أصله ولا جنسه فجاز كما لو بيع بغير مأكول. هذه الذي أريد أنه هو يصح، أنها أن اللام في التي قبلها. لا، ويصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه. تعطيني 50 كيلو من لحم الغنم وأعطيك هذا الحاشي. وش تقولون في هذا؟ جاهز يصح إنه ما يشترط التماثل، ما يشترط التماثل. نعم. قال كما لو أبيع بالإجماع كله، كذلك لو قلت أعطني هذا الحمار أركبه وأخذ مكانه 100 كيلو من اللحم، لحم الغنم، ما في بأس. نعم. أو غير لحم الغنم. نعم. قالوا كذلك يصح بيع عسل بمثله كيلا، العسل يكال كيلا لكن بعد أن يصفى من شمعه، وإلا لم يصح، لأن مع وجود الشمع ما يعرف التماثل حتى يصفى. نعم. لكن لو عسل قصب وعسل نحل، نعم يجوز، عسل قصب جنس آخر، أما عسل النحل حتى لو كان هذا طلح وهذا مثلا يعني سدر، العسل واحد، له حكم واحد، جنس واحد. يعني ما يجوز تقول أعطيك مثلا كيلوين من الطلح وتعطيني كيلو واحد أو كيلو ونصف مثلا من السدر. هنا تفضل. أحسن الله عليك. قال ولا يجوز بيع حب كبر بدقيقه ولا سويقه لتعذر التساوي، لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن والنار قد أخذت من السويق. أي لا يجوز بيع حب الحب ما طحن، يعني حب كبر. لماذا قال بدقيقه؟ يعني بطحين. هل يعني تعرف التماثل بين الدقيق؟ هل يمكن أن نعرف التماثل بين الدقيق وبين الحب؟ تعلمون أن الدقيق يملأ المكان وما يكون في مسامات عندما تضعه في الصاع، والحب لا، في مسامات، فلا ما يمكن يعرف التماثل. ولا السويق، السويق الذي يحمص على النار، قالوا لأن النار تأخذ منه، يعني كيلو أو نقول صاع من البر قد حمص، أو من الشعير قد حمص، والآخر لم يحمص، النار قد أخذت من هذا، فلا يمكننا أن نعرف التماثل. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال وإن أبيع الحب بدقيق أو سويق من غير جنسه صح لعدم اعتبار التساوي إذن. أي حب بدقيق أو سويق من غيره، يعني شعير بطحين قمح، ما في مانع، لا مانع من ذلك، لأنه جنس آخر، ومع اختلاف الجنس ما يشترط التماثل. نعم. صلى الله عليه. قال ولا بيع نيئه بمطبوخه كالحنطة بالهريسة أو الخبز أو النشأ، أن النار تعقد أجزاء المطبوخ فلا يحصل التساوي. أي يعني بتبيع ني بمطبوخ، رز مطبوخ برز يعني ليس مطبوخا، ها؟ ني وهذا مطبوخ، ما يعرف التماثل. حنطة بالهريسة، الخبز أو النشأ، النشأ يطبخ. يقول لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ فلا يحصل التساوي. نعم تفضل. أحسن الله عليك. ولا بيع أصله بعصيره كزيتون بزيت وسمسم بشيرج وعنب بعصيره. أي ولا بيع أصله بعصيره، لأنه فرع عنه، ما يجوز. زيتون بزيت، الزيتون ما يجوز. سمسم بشيرج، الشيرج هو زيت السمسم، أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لابد من التماثل، لابد من التماثل. عنب بعصيره، عندك عصير عنب وعندك عنب، ما تجوز تبيع عنب بعصير العنب. قال أيضا نعم الله. قال ولا بيع خالصه بمشوبه كحنطة فيها شعير بخالصة ولبن مشوب بخالص. حنطة فيها شعير مخلوط مع شعير بخالصة، حنطة خالصة ما فيها شعير، هل يجوز؟ هل يعلم التماثل؟ ما يجوز. قال نعم. ولبن مشوب بخالص. تفضل بارك الله فيك. ولبن مشوب بخالص. مشوب إيه ما يجوز. لبن مشوب بالماء بلبن خالص، هل يعلم التماثل؟ الجواب لا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال لانتفاء التساوي المشترط إلا أن يكون الخلط يسيرا، وكذا بيع اللبن بالكشك. إيه يقول إلا أن يكون الخلط يسيرا. أحيانا يصير في خلط يسير مثل يصير اللبن ثقل فيضع شيء يسير من الماء يزيل مثلا يسير ما هو يعني ما يعد خلطا هذا لا يؤثر وإلا أن يكون الخلط يسيرا. قال وكذا بيع اللبن بالكشك. الكشك لبن لكن مخلوط معه يعني قمح مخلوط معه قمح يعمل بالقمح واللبن. هل يجوز أن تبيع لبنا بالكشك هذا؟ لا ما يجوز لأن الكشك لبن اختلط معه قمح فما تعرف التماثل. أحسن الله عليك. قال ولا بيع الهريسة والحريرة والفالوذج والسنبوسك بعضه بعض ولا بيع نوع منها بنوع آخر. ولا بيع الهريسة والحرير. الحرير هي الموجودة الآن يعني حساء من دسم ودقيق يعني في دقيق وفي دسم فما يجوز لهذا المعنى. والهريسة والفالوذج. الفالوذج نوع من الحلوى نوع من الحلوى تعمل كذلك من الدقيق ويضاف له الماء والعسل وهي فارسية فكذلك هذا ما يجوز. والسمبوسك قد تكون هذه الموجودة عندنا يعني يصير معه اللحم أو شيء. الله هي شيخ هي نفسها هذا لفظها في الشام إلى اليوم. أي بالشام إلى نعم نعم بالشام هكذا لفظها بالشام إلى اليوم هكذا نعم هي نفس السمبوسة هذه سمبوسك يقولون بالشام نعم نعم يضيفون الكاف. أي بارك الله فيك مساكم الله. ولا بيع نوع منها بنوع هذا كله يمنع منه. نعم هريسة المقصود بها الشيخ بالإقط الله أعلم يعني هي المقصود أنه عندنا ربوي وربوي آخر ها؟ ربوي وهذا ربوي من جنسه بر وهذا بر مع أحدهما مادة أخرى تجعله إما يحلو يضع عسل أو يعني يوضع فيه من أجل يحمض أو إلى غير ذلك من المعاني لكنها قد تكون هي السمبوسك لأنها مثل ما تشوف عجين يكون من بر وقد يكون معه قليل من لحم أو الله أعلم. نعم تفضل. الهريسة كما تعلم الفقهاء كما تعلمون يعني مثل يعني الشام عبارات الشام كثيرة لأنه كان فقه الحنابلة يعني قبل أن يكون في مصر ينتقل إلى مصر ثم إلى بلاد نجد كان في بلاد دمشق في بلاد الشام. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال ولا بيع يصح بيع جبن بجبن لكن مع التماثل إن كان من غنم لكن جبن بقري وجبن غنم هل يجوز؟ ها؟ نعم نعم ما يشترط التماثل. قالوا في الجبن ولو كان معه ما يخلط لمصلحته يسير مثل ماذا؟ يخلطون معه ملح يخلطون معه ملح ها؟ يسير نعم يخلطون معه ملح يسير لمصلحته. ويعني السمن هل يكال أو يوزن؟ قالوا إن كان مائعا فإنه يكال وإن كان جامدا فإنه يوزن فإنه يوزن. هل يجوز بيع السمن بالزبد؟ مش تقولون السمن بالزبد؟ لا يجوز ما يجوز لأن السمن هو أصله لأن الزبدة هي أصل السمن هي أصل السمن هي أصل السمن لأنها تخرج منه لأنها تخرج منه. لكن لو باع زبدا بلبن مخيط اللبن المخيط انفصل فأجازوا أن يباع الزبد باللبن المخيط لأن اللبن المخيط هل فيه الزبد؟ ماشي مطلع من الزبد ويمخض يطلع منه الزبد فقالوا انفصل الآن صار مثل هذا كبد وهذا لحم مثل هذا كبد وهذا طحان فيجوز الزبد باللبن المخيط لكن سمن بزبده لا لأن السمن ما انفصل الزبدة ما انفصلت فيها سمنها هذا واضح؟ ماشي طيب تفضل. أحسن الله ولا بيع رطبه بيابسه كبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب لما روى مالك وابو داود وسعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر قال ينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك ينقص الرطب نعم اذا يبس بيع يابس بيابس لا مانع مع التساوي مع التساوي يابس بيابس تمر بتمر زبيب بزبيب هذا يابس بيابس رطب برطب ما في مانع رطب برطب ما في مانع مع التساوي عنب بعنب مع التساوي لا بأس لكن رطب بتمر ما يجوز إلا ما يأتيكم من مسألة العراية تمر بعنب بزبيب ما يجوز ولذا قال ولا بيع رطبه بيابسه رطبه كالعنب بيابسه كالزبيب رطبه كالتمر كالرطب بيابسه كالتمر أما يابس بيابس يمكن معرفة التماثل بالكيل وكذلك الزبيب ونقف عند هذا القدر والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.